بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله عز وجل ونسأله سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح. ما زال الحديث مع الإمام الشاطبي عليه رحمة الله في كتابه الاعتصام في الباب التاسع في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن جماعة المسلمين. وقد تكلم عليه رحمة الله في بداية هذا الباب عن الافتراق وأنه ينقسم إلى قسمين: افتراق مذموم واختلاف يعود في أصله إلى المدح والتنوع. ووقفنا فأعلموا أن الاختلاف، تفضل، 98 بعدها مباشرة، بعدها كم سطر بس، فأعلموا أن الاختلاف بعدها بكم سطر في بعض القواعد. طيب إذا نبدأ من هنا. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمسلمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له: وقد ذهب جماعة من المفسرين إلى أن المراد بمختلفين في الآية أهل البدع، وأن من رحم ربك أهل السنة، ولكن لهذا الاختلاف أصل يرجع إلى سابق القدر لا مطلقا، بل مع إنزال القرآن محتمل العبارة للتأويل، وهذا مما لا بد من بسطه. فاعلموا أن الاختلاف في بعض القواعد الكلية لا يقع في العادة الجارية بين المتبحرين في علم الشريعة، الخائضين في لجتها العظمى، العالمين بمواردها ومصادرها. إذن هذا أصل. هو يقول هنا أن الاختلاف في القواعد الكلية أي الأصول والقواعد المجمع عليها في الدين وأصول الملة، لا يقع هذا الاختلاف في هذه الأصول ممن هم من أهل الرسوخ في العلم المتبحرين فيه، لأن مقتضى أنه راسخ في العلم أنه عالم بالأصول الكلية وقواعد الشريعة وكلياتها ومحكماتها، ولذا لا يقع الجهل منه فيها ولا اطراح بعضها أو الخروج عليها. فمقتضى الرسوخ في العلم والإمامة في الدين هو اعتبار هذه الكليات والعلم بها والإيمان بها وفهمها على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأما الخروج على هذه الكليات المحكمة الظاهرة في الدين المجمع عليها بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة وإجماع الأمة، فهذا لا يكون إلا من غير الراسخين في العلم، وهم أهل الأهواء، وهم أهل الأهواء، أو ممن نسب إلى العلم وليس من أهله، وسيأتي بسط ذلك. ولكن هذا الأصل أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية كذلك في رفع الملام، وأن أئمة الإسلام أجمعوا على أصول الدين وكلياته فلم يقع لهم فيها اختلاف، بمعنى أن الصحابة أجمعوا على أصول الدين وكليات الشريعة، وكذلك التابعون وتابعوهم، وأئمة الإسلام من مجتهد الأمة ومجدد الملة، هؤلاء مجمعون على هذه الأصول. ولم يأتي من خالف في ذلك إلا من هم غير معدودين في مجتهدي الأمة. وهذا أصل مهم يظهر لنا أن الأمة ما قدمت وأجمعت على تقديم وتفضيل إلا أهل الرسوخ في العلم. فلا تجد الأمة مثلا أجمعت على جاهل أنه إمام في الدين، ولا تجد في الأمة أنها أجمعت على تقديم من خالف الصحابة في أصول وكليات الدين. كل هذا غير موجود وغير ممكن. فمن أجمعت الأمة على أنه من أئمة الإسلام ومن مجددي الملة، وأجمعوا على عدالته وأسبقيته في الدين والعلم والهدى، وأنه أسوة وقدوة ويؤخذ عنه العلم والدين، هؤلاء لا يمكن أن يكون فيهم من خرج على أصول وكليات الدين. إيه نعم. قال رحمه الله، والدليل على ذلك، أيوة الدليل، نحن خلصنا، بل كل خلاف على الوصف المذكور وقع بعد ذلك فله أسباب ثلاثة قد تجتمع وقد تفترق. أحدها أن يعتقد الإنسان في نفسه أو يعتقد فيه أنه هو ذكر عندنا هنا في النسخة، والدليل على ذلك اتفاق العصر الأول وعامة العصر الثاني على ذلك. يعني كأنه يقول الواقع يحكي ذلك، الواقع يحكي ذلك. فإجماع الصحابة على هذه الأصول وهذه الكليات وعلى هذه المحكمات في الدين ظاهر، وكذلك أهل القرن الثاني من أئمة القرون المفضلة كذلك ظاهر. قال وإنما وقع اختلافهم في القسم المفروغ منه آنفا، وهو التنوع، اختلاف التنوع، بل كل خلاف على الوصف المذكور وقع بعد ذلك. يعني كل خلاف على الأصول الكلية وتفرق فيها وقع بعد القرون المفضلة، بعد القرون المفضلة، وبعد انعقاد الإجماع، وبعد انعقاد الإجماع على هذه الأصول الكلية كأصول الإيمان وأركان الإسلام وأصول الأخلاق وأصول الشرائع المحرمات وأصول الواجبات وغير ذلك، كل ذلك إيش؟ مجمع عليه، ظاهر بين، لم يقع فيه اختلاف. فليس في الأمة خلاف على أن يؤمن بالملائكة أو لا يؤمن بالملائكة، وليس في الأمة اختلاف في الإيمان بالبعث أو عدم الإيمان بالبعث أو اليوم الآخر. ليس في الأمة اختلاف أن الصدق محمود ولا مذموم. ليس في الأمة اختلاف في حرمة الزنا وحرمة الربا وغير ذلك من أصول المحرمات، وكذلك أصول الواجبات كالصلوات المفروضة وغيرها، وكذلك الإجماع على الأذان مثلا، حتى لا يقول قائل أن هذا فقط في أصول الواجبات، حتى في الأذان أجمعت الأمة على أن شريعة الأذان شريعة قائمة معلومة، والنصوص متواترة فيها وظاهرة، وفعل الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم والأمة، وقس عليها. فهنا يتكلم على أن هذه المباني العظيمة في أصول ملة الإسلام ظاهرة مجمع عليها، وأن ما حصل من اختلاف في هذه الأصول الكلية سواء في العقائد أو بعض الشرائع هذا بعد القرون المفضلة، وأسبابه تعود إلى ثلاثة أسباب، بمعنى ما الذي أوجد الخلاف في هذه الأمور الكلية على الرغم من ظهورها وبيانها وأنها ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع وعليها عامة الأمة في القرون المفضلة، وكذلك هي ظاهرة في الشريعة وفي الدين وفي العمل، عمل المسلمين، فكيف نشأ مثل هذا الخلاف المذموم؟ إيه نعم. قال رحمه الله: بل كل خلاف على الوصف المذكور وقع بعد ذلك فله أسباب ثلاثة قد تجتمع وقد تفترق. أحدها أن يعتقد الإنسان في نفسه أو يعتقد فيه أنه من أهل العلم والاجتهاد في الدين ولم يبلغ تلك الدرجة، فيعمل على ذلك ويعد رأيه رأيا وخلافه خلافا، ولكن تارة يكون ذلك في جزء وفرع من الفروع، وتارة يكون في كلي وأصل من أصول الدين، كان من الأصول الاعتقادية أو الأصول العملية، فتراه آخذا ببعض جزئيات الشريعة في هدم كلياتها حتى يصير منها إلى ما ظهر له بادي رأيه من غير إحاطة بمعانيها ولا رسوخ في فهم مقاصدها، وهذا هو المبتدع. وعليه نبه الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال بعض العلماء: تدبروا هذا الحديث فإنه يدل على أنه لا يؤتى الناس قط من قبل علمائهم، وإنما يؤتون من قبل أنه إذا مات علماؤهم أفتى من ليس بعالم فيؤتى الناس من قبله. وقد صرف هذا المعنى تصريفا فقيل: ما خان أمين قط، ولكن أؤتمن غير أمين فخان. فقال: ونحن نقول: ما ابتدع عالم قط، ولكن استفتي من ليس بعالم فضل وأضل. إذن هنا السبب الأول في ظهور الافتراق في الأمة وظهور المخالفة في هذه الكليات والخروج عليها والتفرق فيها بسبب أن يقدم من ليس من أهل العلم فيتكلم في الدين وهو ليس من أهل العلم، وهذا من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته، وأنه عليه الصلاة والسلام أخبر عما يكون في آخر الزمان، وأن مما يكون أن يتكلم في أمر العلم والإسلام من ليس من أهله، وهو أن العلم يقبض، وقبض العلم بقبض العلماء، فإذا قبض العلماء لم يبقى إلا أهل الجهل، فظنوا أنهم علماء وظن فيهم الناس أنهم علماء فاستفتوا فتكلموا في أمر الدين فخرجوا على هذه الأمور المحكمة الكلية الثابتة، لأنهم ليسوا من أهل العلم. ولذلك هنا ذكر هذه القاعدة، وهي: ما ابتدع عالم قط، ولكن استفتي من ليس بعالم فضل وأضل. إذن العالم من أهل الرسوخ في العلم، من أئمة الهدى، من مجددي الأمة، من أجمعت الأمة على إمامتهم، لا يحصل منهم هذا الابتداع. أي ابتداع؟ الخروج على الأصول الكلية المجمع عليها، فهذا لا يكون ممن أجمعت الأمة على تقديمه وأنه من مجدد الأمة. فعلى هذا نلاحظ هذا المسلك المهم، وهو أنه لما تكلم من ليس بعالم وقدم وظن هو في نفسه أنه عالم وظن الناس فيه أنه عالم وقدم، لا بد أن يأتي بمثل هذه الأمور، فهو لا يعلم لا الأصول الكلية في الاعتقاد ولا الأصول الكلية في العمل، وكذلك يكون معه جزئيات لكن يأتي بهذه الجزئيات فينقض أصولها فيعود من خلال الجزئيات على الكليات بالنقد، وهذا الذي فسره الشاطبي في أول الكتاب، وهو أنهم يتبعون المتشابه والفروع فيعود فيها وبها على نقض الكليات والأصول. وهذا مسلك أهل الجهل وأهل البدع والأهواء. قال هنا وقال بعض أهل العلم تدبر هذا الحديث فإنه يدل على أنه لا يؤتى الناس قط من قبل علمائهم. إذن العلماء من أهل الرسوخ وأهل التقديم في الإمامة لا يحصل منهم ذلك. ولو نلاحظ الواقع في القرون الأولى لوجدنا أن أصول هذه البدع خرجت على يد من؟ أئمة أجمعت الأمة على تقديمهم؟ أبدا. لا يمكن أن تعيد الخوارج إلى إمام أو صحابي أو من أئمة التابعين، ولا يمكن أن تعيد التشيع إلى صحابي أو إلى إمام من أئمة التابعين، ولا يمكن أن تعيد القول في القدر أو الاعتزال أو أي قول من أصول أهل البدع أن تجد أنه يعود إلى إمام أجمعت الأمة على حجيته وعلى عدالته وإمامته في الدين. إذن إجماع الأمة على تقديم علمائها ينفي عنهم ماذا؟ نقض الأصول. ها؟ نقض الأصول. أنهم يعودون على أصول الدين والملة بالنقض، فهم حماة الدين وهم أصل بيانه، فكيف يكون منهم نقضه؟ ما يمكن. لكن نجد أن الواقع أنه قدم من ليس أهل أو من ليس أهلا في الإمامة، ولا لا؟ فلو أخذنا مثلا بداية الخوارج، من هم؟ أغلمة، حذافة أسنان، ولا لا؟ أخذوا العلم عن الصحابة أو عن بعض الصحابة، ثم عادوا على الصحابة بالتضليل والتكفير والخروج، حتى ظنوا في أنفسهم أنهم أعلم بالعلم من الصحابة. ولذلك لما جاءهم ابن عباس عجب لأمرهم، فبين لهم أنه ليس منكم ولا معكم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد، وليس معكم ممن زكاهم الصحابة وقدموهم في العلم. إذن هم ماذا؟ أغلمة، فتيان، الجهل غالب عليهم، فأخرج ذلك بدعة وهو بدعة الخوارج. وكذلك لما تأتي للقول في القدر نفس الأصل نفس المسلك. إذن واقع ظهور أصول البدع والفرق والطوائف لا تعود إلى أحد من أئمة الإسلام المجمع على إمامتهم وعدالتهم في الدين. فالواقع يثبت براءة أئمة الإسلام من البدع، ويثبت كذلك الواقع أن نتوءات البدع إما أنها من جهال أو أنها من منافقين في أصل نشأتها، كما هو في الحال في التشيع من أنه يعود إلى أصل اليهودي، وكذلك التجهم وغيره من الطوائف القديمة والحديثة. إيه نعم. قال مالك بن أنس: بكى ربيعة يوما بكاء شديدا، فقيل له: أمصيبة نزلت بك؟ فقال: لا، ولكن استفتي من لا علم عنده. إذا لاحظوا هذا الأثر الجميل، وذكره الطرطوشي هنا الحوادث البدع وكذلك ابن عبد البر. فهذا الأثر عن مالك بن أنس أن ربيعة يوما بكى، لاحظوا أئمة الإسلام لما رأوا أن الفتية أسندت إلى غير أئمة الإسلام، وأصبح يتكلم في الفتية الجاهل ويجتمع حوله الناس ويستفتونه، ما عساه أن يفتيهم؟ ها؟ مثل هذا يمكن أن يعود على أصل إيش؟ الأصول الكلية بالنقض والمخالفة. جاهل قدم في الناس يستفتى، مثل لو أتيت بجاهل واستفتي في الصلاة، ما عسى أن يفعل؟ يمكن أن يقول لصلاة فاسدة هي صحيحة وصلاة صحيحة هي إيش؟ لو جئت كذلك وقدمت جاهل استفتي في الحج، ماذا سيفعل؟ سيجعل الحجيج يفعلون ما يعود على أصل حجهم بالإبطال. وكذلك في الصيام، هذه في المسائل إيش؟ الفروع. فكيف في مسائل الأصول الاعتقادية والعملية في أصول الدين والملة وشرائع الإسلام؟ وهنا يبكي ربيعة، وكذلك يبكي كل مجتهد من مجتهد الأمة حينما يكون في الأمة مثل هذا الحال، وهو أن يقدم من ليس من أهل العلم. نعم. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قبل الساعة سنون خداعات، يصدق فيهن الكاذب، ويكذب فيهن الصادق، ويخون فيهن الأمين، ويؤتمن الخائن، وينطق فيهن الرويبضة. قالوا: هو الرجل التافه الحقير ينطق في أمور العامة، كأنه ليس بأهل أن يتكلم في أمور العامة فيتكلم. إذن هذا الحديث أسنده للبخاري، وهو ليس في البخاري وإنما في غيره، لكن الحديث هنا من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم في بيان ما يحدث في آخر الزمان، وهذا عبر العصور موجود في طوائف أهل البدع، أنهم يقدمون من ليس من أهل العلم. وأدوات التواصل اليوم أثبتت لنا ذلك وأظهرته عيانا في من يتكلم في طوائف التشيع أو أهل الكلام أو طوائف الخوارج أو في طوائف المتصوفة، واسمع له وهو يتحدث، لا يسند لا إلى كتاب ولا سنة ولا إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يتكلم عن جهل واضح بين. فمثل هذه الصورة هي ظهور من ليس من أهل العلم في أن يتقدم في أمر العامة. نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قد علمت متى يهلك الناس، إذا جاء الفقه من قبل الصغير استعصى عليه الكبير، وإذا جاء الفقه من قبل الكبير تابعه الصغير فاهتدي. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم من أكابرهم، فإذا أخذوه عن أصاغرهم وشرارهم هلكوا. لاحظوا الآن، صاغر هنا العلماء تكلموا عنه، وسيأتي الآن يبين الشاطبي أن الأصاغر هنا تحتمل أصاغر سنا وأصاغر قدرا، أصاغر سنا أو أصاغر قدرا، والحديث عن الأصاغر قدرا وفقها وعلما ومكانة في العلم، فهو تعلم أو لم يدخل في التعلم إلا من سنة وسنتين وثلاث، ثم يصبح يخطي الأئمة الأربعة، ويقول البخاري غير موثوق وليس بعدل، وكتابه مقدوح فيه، ولو سألته فقط عن أبواب البخاري لا يعرف منها بابا، لو سألته عن شروح البخاري لا يعرف ربما منها شيئا، لو سألته عن الصحابة كبار الصحابة ربما لا يعرف أسماء كبار الصحابة. ثم هو يكذب من؟ يكذب أئمة الصحابة، ويقول أبو هريرة أكثر في الحديث، ثم يقول البخاري أكثر في الحديث، ثم يبدأ يطعن في الصحابة وفي تابعين وأئمة الإسلام وكتب العلم. هؤلاء هم الأصاغر قدرا وعقلا وفقها، وهم أهل الأهواء والبدع. نعم. واختلف العلماء فيما أراد عمر بالصغار، فقال ابن المبارك: هم أهل البدع، وهو موافق لأن أهل البدع أصاغر في العلم، ولأجل ذلك صاروا أهل بدع. وقال الباجي: يحتمل أن يكون الأصاغر من لا علم عنده. قال: وقد كان عمر يستشير الصغار، وكان القراء وأهل مشاورته كهولا وشبابا. قال: ويحتمل أنه يريد بالأصاغر من لا قدر له ولا حال، ولا يكون ذلك إلا نبذ الدين إلا بنبذ الدين والمروءة، فأما من التزمهما فلا بد أن يسمو أمره ويعظم قدره. ومما يوضح هذا التأويل ما خرجه هذا طبعا يبينه ما ذكرنا سابقا، من تقدمه الأمة فتجمع على تقديمه وعلى عدالته في الدين. فتنظر مثلا الأمة أجمعت مثلا على إمامة البخاري، أليس كذلك؟ أتجمع الأمة بمحدثيها وعلمائها وفقهائها وأئمتها يجمعون على إمامته وعدالته، ثم يأتي من يعد نكرة ثم يقدح في كل هؤلاء عبر التاريخ؟ طيب هؤلاء أعلوا من شأن البخاري عن جهل ولا عن علم؟ عن علم. عن علم. هل البخاري تفرد بهذا أم كان هناك عشرات بل مئات من المحدثين وأئمة الحديث؟ إذن الأمة لما تجمع على أسبقية هذا وعلى تقديم هذا وعلى علو عقبه في الإسلام، هذا لا شك أنه من أعظم علامات أسبقيته وعدالته. فتجمع الأمة على أن هذا إمام، هذا قطعا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا إجماع الأمة معصوم. هذا ليس إجماع العامة يا مشايخ، احنا لما نقول أجمعت الأمة الآن لا نتكلم عن إجماع العامة، نتكلم عن إجماع أئمة الإسلام على مقدميهم، هم عدول ثم يجمعون على أسبقية وأفضلية أحدهم، مثل إجماع الصحابة على تقديم أبي بكر، هم صحابة. فيأتي من يعد نكرة لا يدخل في مصافهم أصلا، ثم يأتي ويقول في أعلاهم قدرا ومن أجمع عليه ليسقطه. أيعقل هذا يا مشايخ؟ يا مشايخ طلاب علم، أيعقل هذا؟ ويأتي الآخر ويقول: لماذا الإمام أحمد؟ لماذا الشافعي؟ لقد أخطأش. ثم يتكلم، هو لا يتكلم عن عالم، هو يتكلم عن من أجمع علماء الأمة على أسبقيته وعلو عقبه في الإمامة في الدين. فهنا هؤلاء هم الأصاغر، هؤلاء هم الأصاغر الذين تأتي على أيديهم صور من البدع والمخالفات والقدح في الدين، نسأل الله العفو والعافية. نعم. ومما يوضح هذا التأويل ما خرجه ابن وهب بسند مقطوع عن الحسن قال: العامل على غير علم كالسائر على غير طريق، والعامل على غير علم ما يفسد أكثر مما يصلح، فاطلبوا العلم طلبا لا تضر بالعبادة، واطلبوا العبادة طلبا لا تضر بالعلم، فإن قوما طلبوا العبادة وتركوا العلم حتى خرجوا بأسيافهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولو طلبوا العلم لم يدلهم على ما فعلوا، يعني الخوارج والله أعلم، لأنهم قرأوا القرآن ولم يتفهموا حسب ما أشار إليه الحديث، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. وروي عن مكحول أنه قال: تفقه الرعاع فساد تفقه الرعاع فساد الدين والدنيا، وتفقه السفلة فساد الدين. وقال الفريابي: كان سفيان الثوري إذا رأى هؤلاء النبط يكتبون العلم تغير وجهه، فقلت: يا أبا عبد الله، أراك إذا رأيت هؤلاء يكتبون العلم يشتد عليك؟ فقال: كان العلم في العرب وفي سادات الناس، وإذا خرج عنهم وصار إلى هؤلاء النبط والسفلة غير الدين. وهذه الآثار أيضا إذا حملت على التأويل المتقدم استدت واستقامت، لأن ظواهرها مشكلة. ولعلك إذا استقريت أهل البدع من المتكلمين أو أكثرهم وجدتهم من أبناء سبايا الأمم، ومن ليس له أصالة في اللسان العربي، فعما قريب يفهم كتاب الله على غير وجهه، كما أن من لم يتفقه في مقاصد الشريعة فهمها على غير وجهها. إذن لاحظوا، إذن هنا الآن هو يتكلم عن هذا السبب الأول، وهو تقديم من ليس من أهل العلم، وهذا له آثار على العلم وآثار على الأمة، ومنه تنشأ البدع والمخالفات. ثم ذكر هنا كذلك ما حصل من أن الاشتغال بالعلم ربما يكون من ممن ليس ذا مكانة ولا معرفة باللسان العربي، وهم الأعاجم. والأعاجم إذا أخذوا العلم ولم يأخذوه على اللسان العربي يقع منهم الخطأ، ولذلك يأتي منهم أخطاء. ولذلك تجد أن هذا مما حصل في تاريخ المسلمين كذلك، لكن هذا ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه. هو يقصد هنا، يتوجه الكلام إلى السفلة ديانة والعياذ بالله، وهؤلاء هم الذين يطلبون العلم لشيء من الدنيا. وهذا يحصل، فإنه يدخل في أهل العلم من ليس طالبا للعلم، وإنما هو طالب دنيا. فهؤلاء كانوا إذا رأوهم أخذوا العلم للتجارة وللدنيا وللتكسب، فإنه والعياذ بالله يكون من فساده، لأن العلم في حاجة ماسة إلى أن يكون لله، متجردا فيه لله تعالى وليس لحظوظ الدنيا. إذن هذا السبب الأول الذي ذكره هنا الشاطبي، وهو أن يقدم من ليس من أهل العلم فيتكلم في العلم وفي أمور العامة، فتأتي على يديه البدع، وهي نقض أصول الدين والخروج على الأصول الكليات العلمية والعملية. نعم. السبب الثاني، والثاني من أسباب الخلاف، اتباع الهوى. ولذا سمي أهل البدع أهل الأهواء، لأنهم اتبعوا أهواءهم فلم يأخذوا الأدلة الشرعية مأخذ الافتقار إليها والتعويل عليها حتى يصدروا عنها، بل قدموا أهواءهم واعتمدوا على آرائهم، ثم جعلوا الأدلة الشرعية منظورا فيها من وراء ذلك. وأكثر هؤلاء هم أهل التحسين والتقبيح، ومن مال إلى جانبهم من الفلاسفة وغيرهم، ويدخل في غمارهم من كان منهم يغشى السلاطين لنيل ما عندهم أو طلبا للرياسة، فلا بد أن يميل مع الناس بهواهم ويتأول عليهم فيما أرادوا حسب ما ذكر العلماء ونقله الثقات من مصاحبي السلطان. إذن هنا السبب الثاني اتباع الهوى. واتباع الهوى يا مشايخ هو من أخطر المزالق في الخروج عن الدين بالكلية أو الخروج عن أصول الدين وكلياته. وقد ذم الله عز وجل الهوى في كتابه وجعله قسيم اتباع الحق، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وأفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وبصر وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. والآيات في ذم الهوى والنصوص كثيرة، والشريعة جاءت من أجل إخراج المكلفين من دواعي أهوائهم، فإن الأهواء مهلكة. والأهواء تنقسم إلى أهواء تتعلق بالأمور المعنوية، وأهواء تتعلق بالأمور المادية كالشهوات والملاذ من المآكل والملابس والمشارب وغيرها، ومنها حب الرئاسة والظهور وغير ذلك من الأمور المعنوية الأخرى، وحب الغلبة وغير ذلك، والتغلب على الأقران. كل هذه نزعات أهواء تحصل للنفوس، ومنها الكبر الذي يكون في النفس فيحملها على غمط الناس ومخالفة الحق إذا ظهر له. فكل هذه مما توجد في النفوس من الأدواء والأمراض، فتحتاج إلى تطهير. فلذلك جاءت الشريعة لحجز هذه النفوس، لإخراجها عن داعي الهوى، فجاءت الحدود، هذا حلال وهذا حرام، لإخراج المكلف من داعي هواه. فلذلك إذا نظرت إلى التوحيد هو إخراج للإنسان من الآلهة المعبودة من دون الله والتي كانت محبوبة لديهم وأهواؤهم تحبها وتميل إليها. ولذلك لما جاء توحيد الله غلبتهم أهواءهم، وكذلك ما كانوا فيه من الرئاسة والمكانة والسلطة والعلو. فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأوه يجلس بين الضعفاء بلال وصهيب وسلمان وغيرهم لما رأوه يجلس معهم قالوا تريدنا أن أطرد هؤلاء. فعلوهم ومكانتهم واستكبارهم يمنعهم أن يجلسوا مع هؤلاء وأن يؤمنوا إيمان هؤلاء، وخصوصا أن هؤلاء أصبحوا أصحاب السابقة لأنهم آمنوا قبلهم. فحينئذ الأهواء تحول بين النفس وبين اتباع الحق، فكان الهوى أحد أسباب الافتراق والبدع والظهور البدع في الأمة، نسأل الله العفو والعافية. فهنا ذكر أن هذه الأهواء لما ظهرت ووجدت وغلبت على نفوس بعض الناس ابتدع وأحدث في الدين وخرج عن جماعة المسلمين. وهنا قاعدة مهمة يا مشايخ، أن الأهواء تلبس بالشريعة، يعني الهوى لا يأتي هوى صريحا، بل لابد أن يلبسه إيش؟ لبوس الشريعة. فهنا كيف يتميز الهوى من الشريعة؟ هو أن ترد الأمور إلى الله ورسوله. نحن أمة اتباع ولسنا أمة ابتداع، نحن نقف على الأمر والنهي. ولذلك لما حدت الشريعة الحدود وقالت هذا حلال وهذا حرام وقامت منارات الدين أصبحت مانعة للنفوس من الظلم والعلو والهوى والشهوات، وأصبح المرء ليس له إلا أن يستجيب لله ولرسوله أو يتبع الهوى. ولذا لو رأينا إبليس، ما الذي حمله على مخالفة أمر الله في السجود؟ الهوى، هوى النفس والعلو والكبر. فرعون ما الذي منعه؟ علوه، استكباره. ننظر في أصول البدع فنجد أنها تعود في كثير منها إلى الأهواء، وإلا فالنصوص ظاهرة وإجماع الصحابة وعمل أئمة الإسلام ظاهر، فلما يخالف الأهواء؟ اتباع الهوى. نعم. فالأولون ردوا كثيرا من الأحاديث الصحيحة بعقولهم، فأساءوا الظن بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحسنوا ظنهم بآرائهم الفاسدة، حتى ردوا كثيرا من أمور الآخرة وأحوالها من الصراط والميزان وحشر الأجساد والنعيم والعذاب الجسميين، وأنكروا رؤية الباري وأشباه ذلك، بل صيروا العقل شارعا جاء الشرع أو لا، بل إن جاء فهو كاشف لمقتضى ما حكم به العقل إلى غير ذلك من الشناعات. إذن لاحظ الآن هنا يقول لما جعلوا الهوى مقدم، انظر كيف تعاملوا مع النصوص. هل أصبحت النصوص هي مصدر أخذ الدين، أو الهوى والعقل هو المصدر؟ الهوى والعقل. إذن الرجوع لغير الكتاب والسنة والتلقي من غير الكتاب والسنة، بل أصبح طاغوت العقل، طاغوت العقل. فيقولون ما قبله العقل قبلناه، فيعرضون نصوص الكتاب والسنة على عقولهم، فما وافق أخذوه وما لا ردوه. إذن الحاكمية لمن في أخذ العلم والدين والشريعة؟ العقل. والآخرون قالوا الذوق، والآخرون قالوا الوجد، والآخرون قالوا الكشف، والآخرون قالوا الولي، والآخرون قالوا الرؤى. إذا لم يصبح المرد إلى الله ورسوله، وإنما الرد إلى الأهواء، إلى الأهواء. ولذلك لا أضل ممن اتبع هواه، لأنه سيرتكب مخالفات الدين كاملة، وكل ذلك يبحث له عن مسوق. وحقيقته أنه لا يرد الأمر إلى الله ورسوله، كما قال الله: وما اختلفتم فيه في شيء من شيء فحكمه إلى الله ورسوله، فردوه إلى الله والرسول. تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما. فعند النزاع وعند طلب الشريعة يعاد الأمر إلى الوحي، إلى الشريعة، إلى الكتاب والسنة والإجماع والقياس وأحكام الشريعة. فلما رفضوا هذا، ما المقدم عند هؤلاء؟ هو الهوى والعقل. ولذلك قالوا: إذا عارض العقل الوحي قدمنا العقل وأولنا الوحي. فأصبح الوحي محكوم بالعقول والأهواء. قال: والآخرون خرجوا عن الجادة إلى البنيات، وإن كانت مخالفة لصلب الشريعة، حرصا على أن يغلب عدوه أو يفيد وليه أو يجر إلى نفسه نفعا. إذن هنا لاحظوا الآن ما هي الأهواء التي يطلبها هؤلاء: إما الغلبة أو نفع ولي من أوليائه، أو أن ينتفع هو بنفسه. إذن هواه في ذاته، أو هوى مولاه، أو هوى الغلبة والمغالبة. إذن أصبح الدين أصل ولا فرع؟ فرع. لا يريد الله ولا الدار الآخرة. المقدم فيه هو مصالحه الشخصية أو أهواء غيره من سادته ومقدميه. فلذلك هنا أصبحت الأهواء، نسأل الله العفو والعافية، حاكمة على الشريعة. نعم. كما ذكروا عن محمد بن يحيى بن لبابة أخي الشيخ، هذا مثال تطبيقي ذكره الشاطبي هنا على التلاعب بالفتيا بناء على الهوى، ومثال لطيف. نعم. عن محمد بن يحيى بن لبابة أخي الشيخ بن لبابة المشهور، فإنه عزل عن قضاء البيرة، ثم عزل عن الشورى لأشياء نقمت عليه. هذا في الأندلس، أيام الأندلس. نعم. وسجل بسخطته القاضي حبيب بن زياد، وأمر بإسقاط عدالته وإلزامه بيته، وأن لا يفتي أحدا. إذن هو الآن هذا عزل من الفتية، وأسقطت عدالته، وأنه ليس من أهل العلم، وأنه لا يعتد بفتياه ولا كلامه في العلم ولا في القضاء، ونحي تماما. يعني لاحظوا الآن أهل العلم في الأندلس ماذا فعلوا به؟ أقصوا تماما. انظروا ما الذي سيحدث. إيه نعم. ثم إن الناصر احتاج إلى شراء مشجر والي الأندلس. إيه نعم. إيه نعم. من أحباس المرضى بقرطبة بعدوة النهر. شراء مجرش، مجرس أي منبت شجر، مشجر أي منبت أشجار. من أحباس المرضى أي من الأوقاف التي وضعت في الأندلس للمرضى. يعني هذا الآن وقف وأصبح منبت أشجار وجميل هذا الوقف، ولكنه أمام داره، وصار كأنه يقول: هذا متنزه للمرضى والمصابين واللي عندهم إعاقات أمام بيتي، فأنا ماذا أريد؟ هذا المشجر أشتريه فأدخله في أملاكي. إذن الآن الناصر والي الأندلس يريد وقف من أوقاف المسلمين للمرضى وذوي الحاجات والاحتياجات اللي يسمونه اليوم احتياجات الخاصة. فهذا المكان جاء موقعه قدرا أنه بجوار قصر الناصر. إيه نعم. ثم إن الناصر احتاج إلى شراء مشجر من أحباس المرضى بقرطبة بعدوة النهر، فشكى إلى القاضي ابن بقي ضرورته إليه لمقابلته منزهه أحمد بن بقية هذا إمام أي نعم لمقابلته منزهه وتأذيه برؤيتهم أو أن أوان تطلعه من علاله. يقول لما يطلع من أعلى قصره فينظر وإذا بهذا المشجر الجميل فيها المرضى والمعاقين فما يريد يعني يكدر وبعدين على النهر يعني أشياء إيه نعم. فقال له ابن بقي لا حيلة عندي فيه وهو أولى أن يحاط بحرمة الحبس. فقال له حبس يقول الأحوط ابقاء الوقف وهذا وقف الإسلام لا يجوز بيعه ولا في حيلة يعني ليس لدي إيش طريق. الآن ابن أحمد بن بقي يرى أنه ليس هناك مخرج في أن نتلاعب في أوقاف المسلمين نعم. فقال له فتكلم مع الفقهاء فيه وعرفهم رغبتي وما أجزله من أضعاف القيمة فيه فلعله يعني الآن يرغب بماذا أما هو وقف للفقراء. طيب أنا الآن إذا قيمته مثلا 100 درهم أنا أدفع 1,000,000 درهم ها وهذا في ماذا مصلحة للوقف. إذن هو الآن سيتكلم عن مقاصد يعني الآن لاحظوا الناصر لا يريد يأخذه إيش له نهبا مباشرة لا الآن سيجعله في سؤال مقاصدي ما هو إذا ما عرض على الوقف مصلحة أخرى أرجح منها فاستفت الفقهاء في هذه الفتوى الآن أنا الآن سأدفع في هذا الوقف أضعاف مضاعفة تشترون لهم 10 الأوقاف الأخرى فهذا مصلحة ابحثوا في كتب الفقهاء اي نعم. فلعلهم أن يجدوا لي في ذلك رخصة. فتكلم ابن بقي معهم فلم يجدوا إليه سبيلا فغضب الناصر عليهم وأمر الوزراء بالتوجه فيهم إلى القصر وتوبيخهم. فجرت بينهم وبين بعض الوزراء مكالمة ولم يصل الناصر معهم إلى مقصوده. إذن جمع الفقهاء وتكلم معهم وشد عليهم ومع ذلك ما فيه هم على قول مالك نعم. وبلغ ابن لبابة هذا الخبر فرفع إلى الناصر يغض من أصحابه الفقهاء ويقول من ابن أبو لبابة الآن هذا الذي تم عزله كان له موقف مع الفقهاء نعم. ويقول إنهم حجروا عليه واسعا ولو كان حاضرا لأفتاه بجواز المعاوضة وتقلدها وناظر أصحابه فيها. فوقع الأمر بنفس الناصر وأمر بإعادة محمد بن لبابة إلى الشورى على حالته الأولى ثم أمر القاضي بإعادة المشورة في المسألة. فاجتمع القاضي والفقهاء وجاء ابن لبابة آخرهم وعرفهم القاضي بن بقي بالمسألة التي جمعهم لأجلها وغبطة المعاوضة فيها. فقال جميعهم بقولهم الأول من المنع من تغيير الحبس عن وجهه. وابن لبابة ساكت. فقال له القاضي ما تقول أنت يا أبا عبد الله؟ فقال أما قول إمامنا مالك بن أنس فالذي قاله أصحابنا الفقهاء وأما أهل العراق فإنهم لا يجيزون الحبس أصلا وهم علماء أعلام يهتدي بهم أكثر الأمة. وإذ بأمير المؤمنين من الحاجة إلى هذا المسجد وإذا يعني يقول له إذا بأمير المؤمنين حاجة إذا بأمير المؤمنين من الحاجة إلى هذا المسجد ما به فما ينبغي أن يرد عنه وله في السنة فسحة وأنا أقول فيه بقول أهل العراق وأتقلد ذلك رأيا. فقال له الفقهاء سبحان الله تترك قول مالك الذي أفتى به أسلافنا ومضوا عليه واعتقدناه بعدهم وأفتينا به لا نحيد عنه بوجهه وهو رأي أمير المؤمنين ورأي الأئمة آبائه. يعني الآن الفقهاء يقولون الأندلس على مذهب الإمام مالك وهو ما أجمع عليه فقهاء العصر فكيف تخرج الآن وتخالف حتى أصل آباء الناصر في الأندلس نعم. فقال لهم محمد بن يحيى ناشدتكم الله العظيم ألم تنزل بأحد منكم ملمة بلغت بكم أن أخذتم فيها بقول غير مالك في خاصة أنفسكم وأرخصتم لأنفسكم في ذلك. لاحظوا الآن اللي أصبح يتكلم من فقيه يعني الكلام الآن تحول خلاف بين الفقهاء فقالوا بلى. قال فأمير المؤمنين أولى بذلك فخذوا به ما أخذكم وتعلقوا بقول من يوافقه من العلماء فكلهم قدوة. فسكتوا. فقال للقاضي أنهي إلى أمير المؤمنين فتياي. فكتب القاضي إلى أمير المؤمنين بصورة المجلس وبقي مع أصحابه بمكانهم إلى أن أتى الجواب بأن يؤخذ له بفتيا محمد بن يحيى بن لبابة وينفذ ذلك ويعوض المرضى من هذا المشجر بأملاكه بمنية عجب وكان يعني بشيء عجب يعني هنا. وكانت عظيمة القدر جدا تزيد أضعافا على المشجر. ثم جاء من عندي أمير المؤمنين بكتاب منه إلى ابن لبابة بولايته خطة الوثائق ليكون هو المتولي لعقد هذه المعاوضة فهنئ بالولاية وأمضى القاضي الحكم بفتواه وأشهد عليه وانصرفوا. فلم يزل ابن لبابة يتقلد خطة الوثائق والشورى إلى أن مات سنة 36 و300. قال القاضي عياض ذاكرت بعض مشايخنا مرة بهذا الخبر فقال ينبغي أن يضاف هذا الخبر الذي حل سجل السخطة إلى سجل السخطة فهو أولى وأشد في السخطة مما تضمنه أو كما قال. فتأملوا كيف اتباع الهوى وإلى أين ينتهي بصاحبه. فشأن مثل هذا لا يحل أصلا من وجهين، أحدهما أنه لم يحقق المذهب الذي حكم به لأن أهل العراق لا يبطلون الإحباس هكذا على الإطلاق، ومن حكى عنهم ذلك فإما على غير تثبت وإما أنه كان قولا لهم رجعوا عنه، بل مذهبهم يقرب من مذهب مالك بن أنس حسب ما هو مذكور في كتب الحنفية. إذن يقول هنا الآن أول هذه الشيء، هذه المسألة فيها إجماع، حكي الإجماع في هذه المسألة والاتفاق على عدم شراء الوقف وأن شراء الوقف باطل بيفاقهم باتفاقهم كما حكى الماوردي وغيره. لحديث ابن عمر الأحاديث في هذا كثيرة أنه أراد أن يتصدق عمر رضي الله عنه فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم فقال تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بماذا؟ بالوقف، وأنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، يحبس أبد الدهر إلى قيام الساعة. فحينئذ لاحظوا كيف هو بحث وادعى أن في العراق مذهبا، وكما يقول الشاطبي هنا المسألة أنه لم يحقق أصلا في قوله العراق. كيف لم يحقق في قوله العراق؟ فإنك قد ترجع إلى مراجع ومظان المذاهب الأربعة لكن لا تذهب إلى كتب المعتمدة، فتنقل مثلا عن الشافعية وتقول هذا قول الشافعية. من يرجع إلى الكتب المعتمدة في القول الشافعية يجد أنه ليس هذا قول الشافعي. وكذلك هنا قال وإن وجد فقد يكون، ولكنهم رجعوا عنه. إذن لاحظوا يمكن قد يكون الإجماع انعقد بعد خلاف وهكذا. إذن هناك عدم تحقيق، وإنما المقصد ليس هو العلم، المقصد ما هو؟ اتباع الهوى في الفتية لمصلحة نفسه أو لمصلحة غيره. هو استدل قال في أنفسكم، ولا شك أن من يفعل ذلك يتتبع الرخص في نفسه فهذا يتبع الهوى ليس حجة. فكيف يعني لا يصح أن تحتج بأن من اتبع هواه أنه يجوز لغيره أن يتبع الهوى، لا، حتى في ذات نفسه في خاصة نفسه، فكيف إذا كان في هوى غيره؟ فهذا أشد قبحا كما قال هنا، هذه سخطة على سخطة، يعني هذا سوء تصرف. والثاني أنه إن سلمنا صحته فلا يصح للحاكم أن يرجح في حكمه أحد القولين بالصحة أو الإمارة أو قضاء الحاجة، إنما الترجيح بالوجوه المعتبرة شرعا، وهذا متفق عليه بين العلماء. فكل من اعتمد على تقليد قول غير محقق أو رجح لغير لغير معنى معتبر فقد خلع الرقة واستند إلى غير شرع، عافانا الله من ذلك بفضله. إذن يقول هنا من استفتى ليس له أن يستفتي أكثر من واحد ثم بعد ذلك هو يرجح بين من استفتاه، هذا ما هو موجود أصلا لا في المرء في خاصة نفسه، استفتي فلان استفتي فلان ثم بعد ذلك يبحث، لا، الترجيح يعود إلى كما ذكرنا سابقا حتى العامي يجتهد، واجتهاده أن يبحث عن من قدم في الدين وجمعت عليه الناس. فكل هذه